السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. حضرتك دلوقتي انا اشتريت موتوسيكل وملهوش ورق، فدلوقتي انا لما سألت لقيت ان الموضوع فيه حرمانية وكده، فالراجل اللي جيت اشتريت منه الموتوسيكل مش راضي يردهولي، فانا اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص، ماذا تصنع؟ تم البلاء. يعني اضغط قدر استطاعتك على من باع لك حتى يأتيك بالورق، لأنه ممكن يكون مسروق.